إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث متواصل عن كيف نصنع التغيير. تكلمنا عن صناعة التغيير في المستقبل، كيف نصنع مستقبلنا، وأكثر من 20 يمكن 30 حلقة وحنا نتكلم عن التغيير وأهميته وبعض تطبيقات يعني الاستفادة من سنة التغيير، لأن التغيير قانون، التغيير سنة لا يقف، هذا القانون لا يقف، هذه السنة مستمرة دائما. التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الدنيا، أنه ثابت ما يتغير، وهو التغيير، لأنه دائما في تغيير. والمرة اللي فاتت تكلمنا عن الانسجام، أهمية الانسجام في التغيير، لأن محافظة على، في مصطلحات نسميها طاقة، في مصطلح القرآن الكريم يسميها ريح، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم يعني تروح طاقتكم، يروح أثركم. وحنا قاعدين نشوف عزيز المستمع كيف أن انفراط المسائل هذه سهل، يعني في أي دولة ممكن أنت تثير ناس، وبعدين أيا كان بالذات الشعب العربي كله تقريبا عنده طموحات عالية، ولكن في المقابل عنده إنجازات أقل. يعني كل تقريبا عندنا 300 مليون عربي، 320 مليون عربي، هذولا كلهم 320-330 مليون عربي كلهم عندهم طموحات، كلهم قادة، والإنجاز بالمقابل قليل جدا، يعني هم أقل الشعوب إنجازا مقارنة ببقية الشعوب لو خليناهم كمناطق، يعني آسيا أوروبا أمريكا كذا، فذلك ما في مقارنة. ومع هذا توقعاتهم عالية، وهذا يشكل طبعا إحباط وشعور ب يعني إحباط مستمر وكبت، وبالتالي إثارة يعني النزاعات هنا سهل. كتبت من كم يوم مقالة في الفيسبوك بعنوان طب شو يصير لو الأحداث ارتبكت أكثر في تونس، هتشكل يعني انفراطة في كل بقية الدول العربية، بالذات الدول العربية المحتقنة اللي هي يعني مكبوتة وصار لها سنوات وكذا، وبالتالي هنا حيصير في إشكالية. ليش؟ لأن البدائل مو جيدة. والمسألة الثانية أنه دائما في خضم الفوضى وضياع الأمن، يعني الشعوب لو خيرت بين الأمن والحرية غالب الناس يعني يقول لك اختار الحرية، لكن هو في الحقيقة أنا لو كنت يعني في صاحب خيار في المسألة هاي سأختار الأمن، مع مراعاة مسألة الحرية طبعا، يعني الحرية يجب أن تكون مختنقة تماما، وإلا سيصبح يعني هذه مهم بعد ما فيها أمن، يعني ضاع الأمن أصلا يعني. لكن أنا مثلا لو خيرت بين أني أعيش في سوريا أو أعيش في العراق مثلا، العراق بلد حر، الآن العراق فيها ديمقراطية قد ما يكون موجود في غالب الدول العربية، وفيها حرية وفيها صحف وفيها إعلام، اللي بيفتح فضائية يفتح، واللي بيفتح جريدة يفتح، واللي بيقول يقول، واللي بيسب يسب، واللي بيتكلم يتكلم، واللي بينتقد ينتقد، بس ما تأمن على نفسك 24 ساعة. فهل أنت ستفضل أنك تعيش في العراق أو في دولة ثانية أيا كانت، عشان ما نتكلم عن دولك، ما فيها حريات لكن فيها أمن، يعني أنت فنحن نستطيع بالأمن أن نصنع حرية. العكس ليس بالضرورة صحيح، يعني مو بالضرورة لما يكون عندنا حريات نستطيع أن نصنع أمن، لا، لأنهم أصحاب اللي يطالبون بالحريات أصلا في الغالب من يطالب في الحرية أصواتهم مو عالية، يعني ما يحملون سلاح، ما هم يعني ما هم جيوش، ما هم الجيوش ما تطالب بالحريات وكذا، ما هم ناس مسلحين، ما هم ناس مثلا مجاهدين وكذا، المجاهدين ما يطالبون بالحريات، مجاهدين يقاتلون من أجل قضية معينة، لكن أصحاب الناس اللي يطالبون بالحريات هم أصحاب أصوات خافتة، فبالتالي يحتاجون بيئة آمنة أساس يتحدثون فيها. لكن لو ضاع الأمن في الغالب حتضيع الحرية كذلك، لأنه حتصبح المسألة فوضى. لذلك قيمة الأمن بقيمة الحرية إن لم تكن أعلى، يعني إذا ما كانت. لذلك يجب معرفة أنه إحنا ممكن نطالب في حريات، نطالب في تحسين حياتنا، نطالب في حقك، حق كل إنسان، يجب على كل إنسان أنه يستمر دائما في التطور، دائما في تحسين حياته، دائما في المطالبة في أكثر، في التطبيق أكثر، لكن مع تحمل المسؤولية. يعني ثلاثة مسائل مرتبطة ببعضها: الأمن والحرية والمسؤولية. فأنا أريد حريات لكن أنا إنسان مسؤول، يعني لو أني أنا أريد حريات لكن أريد أن أقذف الناس وأشتمها وأسبها وأكفرها مثلا وأثير عليهم النزعات وكذا، طب هذه يعني هذه حرية لكن أخلت بالمسؤولية. أنا إنسان مو مسؤول، أنا خرجت عن نطاق المعروف، أنا حتى أسبب الآن في مشاكل كثيرة حخل الأمن. فمثلا لو صار أنا حر، أنا حر كيفي، أبي أشتم قبيلة من القبائل أو أشتم طائفة من الطوائف أو أشتم يعني مجموعة من الناس أو أشتم عائلة من العوائل، لا طبعا هاي مو حرية، هذه فوضوية، هذه ستخل في الأمن وتؤذي آخرين. يعني فمثلا نفرض أن أنا مو من قبيلة أصلا، أو أنا من قبيلة ألف وجي واحد وشتم قبيلة باء، فأنا أقول أنا إيش عليك دخلني في الموضوع هذا، ماشي، لكن باكر هذا اللي هو الشخص من هذا القبيلة باء اللي شتم قبيلة جيم، الآن صارت نزاعات بينهم وكذا، ما هو سبب لي فوضى بالبلد، حتى أنا اللي هو قبيلة ألف أو اللي ما أنتمي إلى قبيلة صارت لي مشكلة في البلد، لأن البلد غير آمن، فهم أنا حتى أضرر. فذلك هو يجب المحافظة على المسؤولية، أنك أنت يجب أن تكون مسؤول. مثلا في المجتمعات الديمقراطية عزيزي المستمع جعلوا أنظمة مؤسسات تشتغل، فمثلا في مؤسسة قضائية يحق لأي إنسان يقول أي شيء، لكن يحق لك كذلك أنك تروح أنت إلى القضاء والطالبة بدنانير بآلاف بملايين، زين، وعادي تبيع بيتهم، تبيع بيتهم حقك. ويجوز للقضاء تشرع قوانين في المسألة هذه، أنه يعني يقيس هذه المسائل من مقياس معنوي. فممكن شخص يعني أنت الآن قد تقول كلمة في تتضرر في تجارته، تضر في سمعته، تضر في مثلا منصبه، فهذا الموضوع يتسبب في مثلا لو أنا مثلا الآن قلت كلمة يعني في تاجر معروف، وهذا التاجر يتاجر في سلع نأكلها كل يوم، وأنا طرحت في مثلا شرفه أو في أمانته وأنه يخلط الأكل مثلا شيء من هذا القبيل أو يضع فيه سم أو كذا، والآن الناس صدقوني، الآن أنا يعني أخليت في تجارته هذا ونف، ذاك رحنا القضاء والقضاء مثلا حققت النيابة قالوا ما عليه شيء، يعني ما شفنا، فحصنا أكله، فحصنا منتجاته، لقينا ماكو شيء. طبعا الكلمة اللي قلتها الآن تسببت في خسارته بملايين دنانير مثلا، الآن هو يقدر، طبعا أنا ما عندي ملايين دنانير، عندي بس مثلا ربع مليون مثلا، أو عندي بيت أنا أملكه قيمته نص مليون ولا كذا. فالآن يروح التاجر هذا يرفع دعوة بالقضاء يقول أنا هذا لازم أبغرمه، أنا صح أنا خسرت 12 مليون دينار، بس أنا أدري أن هذا الشخص ما عنده 12 مليون دينار، لكن الضرر اللي تسببه يجب أن يعني علي 12 مليون اللي من ثروتي اللي هي 100 مليون تقدر ب 12%، فأنا لازم أخسر 12% من ثروته هو أو ممتلكاته أو أصوله أو أكثر، حتى القضاء قدير فيقدر المسألة. في أمريكا تحصل كذا يعني، فالغرامات تختلف باختلاف الوضع الشخصي يعني، فشخص فقير كذا يقررون عليه غرامة 3000 دولار، شخص غني مليون، شخص ملياردير يخسرونه 700 مليون. يعني بيل غيتس كان في قضية من القضايا اللي كانت في المحاكم، كانت المحكمة الأمريكية الحكومة الأمريكية تطالب بسداد مبالغ بالمليارات، يعني فذلك المسألة هذه يعني تقدر. فحين أنا لما أشوف كذي وبعدين المحكمة بيعتني بيتي اللي أنا أملكه وبعت سيارتي وحين عايش أنا بضيقة بسبب كلمة قلتها، أصبح مسؤول المرة الجاية، لا يمكن أتفوه بكلمة ما، لأني أنا كذبت وقلت كلام مو صحيح عن الشخص هذا وآذيته في تجارته ولا في رزقه ولا كذا، ما أصدق. لكن لو عندي البينة فخاصة أنا يجيب البينة، البينة على من ادعى، أنا ادعيت وبينت، تفضلوا هذه البينة هذه كذا. لذلك يعني يجب تحمل المسؤولية، هذه واحدة. مسألة ثانية أن أنا ممكن أنشئ الآن تغيير، أنا أود تغيير، كلنا نرغب بالتغيير، ما في إنسان ما يرغب بالتغيير، بما فيها الحكومة، بما فيها المسؤولين، بما فيها الكل يرغب بالتغيير إلى الأحسن طبعا، أشك ما في أحد ما يرغب بالتغيير الأفضل. أي إنسان تقول له بحسن من وضع حياتك حيقول لك تقريبا، حيقول لك إيه 99.99% من الناس حيقولوا لك أنا موافق، إذا بتحسن من حياتي، بتحسن من نفسيتي، بتحسن من روحانياتي، بتحسن من أموالي، بتحسن من ممتلكاتي، بتحسن من نجاحاتي، بتحسن من وضعي، من تحسن في حياتي، كذا الناس حتوافق تلقائي. بل هي مطلب عند كل إنسان، وهو مطلب يعني شرعي قانوني جائز، حق كل إنسان يطالب في تحسين حياته، حيجب أن نقر المبدأ هذا. ما نقول حق الناس والله انشعموا أنتم لا تقدمون، احمدوا ربكم أن اللي عندكم كذا، ولا لا تطلبون أكثر، لا يطلبون أكثر ما في مشكلة، بس الآن أنا أقدر المصالح. مثلا أنا الآن وضعي في الكويت، مثلا أنا مثلي مثلك عزيز مستمع، ومثل كل الناس اللي موافقين واللي معارضين اللي موالين اللي معارض، كلهم ناس يرغبون في تحسين حال. بس لكن نقيس المسائل، نفرض مثلا يعني أن أنا أشعلت مشكلة في البلد وتشعلت وكذا، فخسر هخسر مستحقاتي، حتى يعني اللي الآن أنا عندي امتيازات اللي أنا أملكها كمواطن هخسرها بسبب أن واحد طالب في تغيير شيء معين. لذلك حتى في الشريعة في مقدار للمسألة هذه يسمونها تقدير، يعني أقل الضررين وفيها أنفع المنفعتين، ويعني في قايس الإنسان. فأنا ممكن يكون عندي ضرر، بس أنا ممكن أتسبب بضرر أكبر. مثلا أنا مثلا أعتقد شخصيا مثلا أني ظلمت في قضية وصلت إلى المحاكم مثلا وظلمت فيها، مثلا نشر، هل ممكن؟ ممكن، مع القاضي حال حال أي إنسان، والقانون كذلك في ثقرات وفي ممكن يعني. بس أنا حين بسوي عاد حين زين أنا ظلمت، بسوي مشكلة كبيرة وبضيع الناس والبلد كلها على مشكلتي أنا، ما يصير. فأنا مو بس ما أضيع الناس، حتى أنا نفسي ما أرضى إني أنا أتابع قضايا وأضيع من جهدي ووقت، خسرت انتهى الموضوع، جزوا بعد أقبل. لذلك هذا الشخص حكيم اللي يقبل بالخسارة، عمر الشخص الجبان ما يقبل بالخسارة، فقط الشخص القوي الشخص الشجاع هو الذي يقبل الخسارة، يقبل الخسارة، ينسحب، يعترف بالهزيمة، ما في مشكلة، الحياة ما تنتهي، عادي، هاي ساحة وخسرنا انتهى الموضوع، خسرناها في انتخابات، في تصويت، حين اللي خسروا الانتخابات كلهم ناس مزينين، بالعكس ناس رائعين وزينين وممتازين وفيهم قاعد يخدمون بلدهم أكثر مما هم كانوا كأعضاء ولا كانوا كوزراء ولا فعادي تعرف بالكذا وراح عاش حياته كذا، شاف انه يمكن له دور اكبر في الموضوع. في ذلك مسألة تقدير المصالح حتكلم في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. ثم مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.